الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التسوق من المتاجر بواسطة الشبكة، شبكة النت؟ يقول: بحيث نختار السلع التي